وصحبه وفهمه وبعد يقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه الآيات في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى فيها والأرض الطيبة تخرج نباتها يخرج نباتها بإذن الله تعالى خروجا حسنا تاما والبلد الخبيث يخرج نباته نكدا يعني عسرا لا خير فيه. وهو مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لبيان أثر الإيمان على المؤمن وعلى الكافر. يعني القرآن مثل المطر، إذا نزل على القلوب الطيبة خرج إيمانها وخرجت هدايتها، وإذا نزل على هذه بعض القلوب الخبيثة والعياذ بالله لا يخرج إلا نكدا، يعني لم يخرج منه إلا الشر. مع أن المصدر واحد والقرآن واحد والوحي واحد والهدى واحد، إلا أن القلوب تختلف، فعلى حسب القلوب يكون أثر القرآن وأثر الوحي وأثر الإيمان. فإذا هو مثل من الله سبحانه وتعالى لبيان أثر القلوب في الانتفاع. لذلك تجد بعض الناس لما يأتي القرآن مثلا يشكك بالقرآن ويطعن بالقرآن، مع أنه هو نفس القرآن الذي جاء لأهل الإيمان فانتفعوا به وزادهم إيمانا وظهر على جوارحهم. ثم قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يحدثنا الله تعالى عن نوح عليه السلام، ونوح كما لا يخفاكم من أنبياء الله ورسله، بل هو أول رسول جاء إلى الأرض وأول نبي هو آدم عليه السلام. وكان كما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم ظهر الشرك في قوم نوح، وذلك أنهم كان عندهم قوم عباد وماتوا، فأوحى لهم الشيطان أن ابنوا لهم أصناما واتخذوا لهم صورا حتى تذكركم بالعبادة، وفعلا فعلوا ذلك ولم يكونوا عبدوهم في البداية، ثم نسي العلم فجاءت الأجيال الأخرى وعبدتها من دون الله، عبدوا هذا الأصنام من دون الله، ومنهم يغوث ويعوق ونسر التي ذكرهم الله تعالى يعني في كتابه. ثم أرسل الله تعالى لهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، وكانوا يعني قوما فيهم شدة وعناد. لذلك قال الله تعالى قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني استمريتم في الشرك. قال ملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ولاحظ كيف يعني أهل الشرك وأهل الضلال عموما يعني يحاول يقلب الموضوع على أهل الصلاح والمصلحين، فهو يقول لنبي الله إنا لنراك في ضلال مبين. هذا نبي الله يقول عنه إنه لنراك في ضلال مبين، بعد بين واضح جدا. نوح عليه السلام مقابل هذا السب وهذه الشتيمة لم يلتفت لها لنا ولا ينتصر لنفسه في عادة الأنبياء، فقال يا قومي ليس في ضلالة ولكني رسول من ربنا. مباشرة انصرف عن قضية شخصه والمجادلة في ذاته، واتجه إلى القضية الكبرى، قال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هل أنتم تتعجبون أن الله تعالى يرسل رسولا منكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ يعني هل أنتم تتعجبون أن الله تعالى يرسل من يريد رحمتكم ويريد أنقاذكم ويريد هدايتكم؟ يقول الله تعالى فكذبوا يعني مع هذا كله فكذبوا. طبعا قصة نوح طويلة وفيها أحداث عجيبة، وحاول نوح يعني مجادلتهم كثيرا حتى هم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فيدلك على كثرة يعني ما كان نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال عن نفسه في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا وإني كلما دعوتهم تغفرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا، جميع الوسائل وجميع الطرق وجميع الأوقات. فكان عليه السلام يعني غاية في البذل والجهد والتعب في محاولة هداية هؤلاء، لكنهم مع هذا كله كذبوه ولم يعني ينفع معهم، استخدم معهم أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب، فقال فقلت استغفروا ربكم أسلوب الترغيب إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وإلى آخره، ثم قال ما لكم لا ترجون الله. هذا تخويف الآن، كان ترغيب ثم أصبح ترهيب، يعني استخدمهم جميع الأساليب. فهو عليه السلام كان آية في الدعوة، لذلك سماه الله تعالى هو وخمسة من الأنبياء سماهم أولو العزم من الرسل، من كثرة ما حصل لهم من شدة مع قومهم وأذى وصبر عليه. لما مرت 1000 سنة إلى 50 عام قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، أكثر ما جاء في التفسير أن عددهم 80، بعضهم قال 40، بعضهم قال 20، بعضهم قال 12، لنأخذ أكثر ما جاء 80. 80 لو قسمناها على 950 سنة، 1000 سنة إلى 50 عام، يعني معناها تقريبا كل 10 سنوات أو 12 سنة يسلم واحد. فهو يصبر 12 سنة ولم يؤمن أحد، ومع هذا مستمر، بعدين يأتي واحد واحد واحد. ولولا أن الله تعالى قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص، فلا تبتئس ما كانوا يعملون واصنع الفلك. بدأ الآن بصناعة الفلك لإنجاء نفسه والذين آمنوا، وأعرض عنه ترك رسالته وبدأ يصنع ما أمره الله تعالى، فأخذوا يستهزئون به ويسخرون به. الآن أصبحهم أيضا يعني يريدون الإيذاء، فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقال إن تسخروا منا فإنا نسخر. كانوا يقولون له يا نوح أصبحت نجارا بعد أن كنت نبيا، فبدأوا يسخرون منه. فلما جاء أمر الله تعالى أمره الله تعالى بأن يجعل فيها في السفينة هذه من كل زوجين اثنين. يقول أهل التفسير علماء التفسير يقولون وكانت سفينة مطبقة، يعني لم تكن سفينة مثل السفن التي نعرفها الآن مكشوفة السطح، لا كانت مطبقة، يعني كأنها سفينتين قد جعلت إحداهما فوق الأخرى، يعني أقرب شبه لها الآن الغواصة، فهي سفينة مطبقة. يعني افترض أن في سفينتين وضعت بعضهم على بعض، هكذا كانت سفينة واحدة، فهي لم تكن مكشوفة فأغلقها من جميع الاتجاهات لأن المطر سيكون شديدا حتى من الأعلى. يقول الله تعالى فتحنا السماء بماء منهمر، ماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولما اكتملت الحيوانات وسبحان الله يعني الحيوانات استجابت وهؤلاء الناس لم يستجيبوا، يعني الفطرة الطيبة خير من عقول فاسدة. فلما اكتمل العدد وأدخل نوح قومه الذين آمنوا معه أبى ابنه أقرب الناس له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي جبلي أصم من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ولو رأينا نظرنا إلى العقل مع ابن نوح أن الجبل يعني أوثق أشد نجاة وإنجاء من سفينة ليس لها شراع، ليس لها مجاديف، وإنما هي تسير بأمر الله. لكن الوحي يقول لك اذهب مع السفينة. فمن قدم العقل وإن كان ظاهر الأمر نجاة سيكون مصيره الهلاك، ومن قدم الوحي وإن كان ظاهره يعني عدم الفوز إلا أنه سيكون هو الفائز بإذن الله. وهي رسالة من الله تعالى للأمة بأن اتبع الوحي ولو قال لك العقل غير ذلك، خليك مع الوحي دائما وسلم لأمر الله وأبشر بنصر الله. وفعلا أهلك الله سبحانه وتعالى، جاء الطوفان أهلك البشرية كلها، ولم يبق إلا نوح وأبناءه ثلاثة حام وسام ويافث ومن آمن معه. ويقول يعني العلماء أنه لم يتناسل إلا أبناءه، أبناء نوح عليه السلام. لذلك يسمون نوحا أبو البشرية الثاني أو آدم الثاني، لأن البشرية هلكت ولم يبقى إلا نوح وذريته. ثم جاءت منهم هذه الأمم التي بين أيدينا، يعني يقولون سام هي الشعوب العربية والروم ويافث، وحام هي بلاد الصين وغيرها، عيونهم هذه ممطوطة ولسانهم قصيرة، ويافث اللي هي بلاد اللي فيها السمراء والسود. وأصبحت الشعوب هذه هي شعوب الأرض الموجودة حاليا. فالله تعالى قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، فلك يعني إيش؟ السفينة، في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين يعني أهل عمى وعوذ بالله وضلوا عن الحق. قال المؤلف هنا من فؤاد الآيات: الأرض الطيبة مثال القلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة وحياة القلوب، كما أن الغيث مادة حياة الأرض، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعمل به فتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عصرها، والعكس كذلك. الأنبياء المرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة أبائهم وأمهاتهم. من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم تعريفا لقلوبهم التي إذا لم تفسد فطرتهم، وتيسيرا على البشر للإيمان. من أعظم السفهاء من قاب الحق برد والإنكار وتكبر عن قيام الصالحين وانقاد قلبه وقاربه لكل شيطان مريد. إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى قصة عاد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فقهنا وإياكم في دينه.